بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك الصالحين. اللهم طهرنا من أهوائنا وذنوبنا وشهواتنا. اللهم اجعلنا مقبلين عليك، اجعلنا ربانيين محسنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا بالحديث عن الذكر وأنه مما تجتمع عليه الطرق الصوفية، وهو من الكتاب والسنة، وورد فيه مئات النصوص. ووصلنا إلى الحديث عن بعض المسائل والشبهات التي تثار حول الذكر على الصوفية، فمن ذلك قضية أعداد معينة في الذكر. أن يوجد أعداد معينة في الذكر، يعني أن يطلب الشيخ من التلميذ مثلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 في اليوم وهي لم ترد بهذا العدد، أن يطلب منه مثلا أن يذكر ذكرا 300 مرة مثلا وهو لم يرد بهذا العدد، في مراحل متقدمة أن يطلب منه أن يذكر 10,000 وهو لم يرد بهذا العدد، أن يطلب منه أن يذكر ساعة أو ساعتين مثلا من ذكر معين من الأذكار المشروعة. هذا يثار على الصوفية ويدعى بأنه بدعة، لكن الحقيقة القول بأنه بدعة هو البدعة، لأنه لم يوجد خلاف في الأمة في هذه المسألة إلا في القرن العشرين. فالذين أثاروا أنه بدع هم الذين ابتدعوا منهجا مخالفا لمنهج أهل السنة في قضية التبديع. وهذه الأمور لها أدلتها عند أهل السنة، فمما تشترك به الطرق الصوفية أنهم يوجهون مريديهم بأذكار وأوراد معينة محددة بأوقات معينة وأعداد معينة حتى يلتزموا بالذكر، وحتى يكون تحريكا للهمم وشحذا للهمم للحرص على هذه الطاعات. الدليل الأول على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حدد أذكار أعدادا معينة للأذكار، فمن ذلك ما ورد في حديث البخاري ومسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب إلى آخر النص. حدد 100، فنحن حينما نحدد 100 نمشي على طريق الشرع. أيضا: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فتحديد الأعداد وارد في السنة. أيعجز أحدكم أن يسبح 1000 تسبيحة؟ إذن ذكر 1000 وارد في السنة. 70 أيضا ورد في السنة. 10 أذكار ورد في السنة. 25 ورد في السنة. 33 ورد في السنة. فمسألة العدد موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري كان عمله ديمة، ديمة يعني يستمر عليه، والاستمرار يقتضي أن يكون بنفس الوقت وبنفس العدد، فهذا يدل على مشروعية العدد والتحديد لإلزام النفس به بشكل عام. وهذا يفيد المريد كثيرا خاصة في البدايات، يعني هناك أذكار مطلقة، الله تعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما، لم يحدد عددا، فالأصل أن يصل الإنسان في نهاية السير إلى أن لا يحدد عددا. لكن لماذا يلزمون التلميذ في بداية السير بالعدد؟ إذا قلنا له اذكر ما استطعت على طول سيجد نفسه غافلا وتاركا أو يستثقل ذلك، فحينما نقول له 100، 200، 1000 يجدها محدودة ويعدها ويتأكد أنه فعلها، فحينما لا نعطيه عددا لا يعرف كم فعل، ربما 100، ربما 50، ربما فعل 2000، 3000، لا يدري، وفي الغالب يظن نفسه فعل وهو لم يفعل. لذلك كان التحديد له وسيلة من وسائل عونه على الثبات وعلى أن يجتهد ويكون ذا همة ولا ينزل إلى القليل وينسى نفسه. طبعا الشيخ يدرج التلميذ، قد يعطيه مثلا 100 تهليلة في اليوم، 100 تسبيحة، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 استغفار، بعد ذلك قد يزيده في بعض الأذكار إلى 200 إلى 300 بحسب ما يرى من همة المريد، فكلما استقر على عدد زاده بعد ذلك شيئا إلى أن يصل إلى الألف والألوف، كما كان بعض الصالحين يذكر في اليوم 40,000 تسبيحة، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يذكر 12,000 تسبيحة في اليوم، روي هذا عن كثير من الصالحين. وأيضا هذا الثبات على العمل هو أيضا من السنة، فنحن لا نقول الذي حددناه، لنفرض قلت لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 500، أنا لم أقل 500 سنة، وإنما الصلاة على النبي هي السنة، لكن 500 هي على سبيل الثبات، والثبات سنة. إذن في النهاية أنا الذي حددته ليس سنة، لكن التحديد سنة، الثبات عليه سنة، وهي من باب كما قلنا بقدر تحمل التلميذ أو من باب الكثرة. فأضرب له مثلا، لما بيقول له كثير جوز يفكر 700 كثير، وأنا أقصد 3,000، 7,000، أعطيه عدد 7,000 مثلا حتى أعرف أنه هذا الذي قصدته من الكثرة. والدليل على أن التحديد سنة حديث البخاري ومسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أو ما دام عليه، كما في رواية أخرى. نموذج آخر مما ورد في السنة حديث أم المؤمنين صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جعلت بين يديها حجارة صغيرة أو نواة من تمر بعدد فيه 4,000 فتسبح بها، جاء فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وهي تسبح بها، فقال لها: ألا أعلمك بأكثر مما سبحت؟ قولي سبحان الله عدد خلقه، رواه الترمذي. في رواية ثانية لأبي داود: قولي سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق الله في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل ذلك. هو قال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك وأفضل؟ هو لم يمنعها من فعلها ولم يقل إنه حرام، وإلا كان من واجب النبي أن يبين أنه خطأ، وهو لم يقل إنه خطأ، وإنما بين ما هو أفضل منه. قد تكون هذه الأفضلية كما يعلم أهل السلوك في حق هذا السالك، وليس شرطا أن تكون حق أفضل في حق كل سالك من السالكين. فليس في الحديث إنكار على العدد، وإنما توجيه إلى شيء فاضل أو أفضل، وأن التسبيح المطلق هو خير لها. لذلك قال ابن نجيم في البحر الرائق، وهو من علماء الحنفية، قال: لم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل، ولو كان مكروها لبين لها ذلك. قال: والحديث أيضا يشهد على سنية أو جواز أو لا بأس باتخاذ السبحة، اللي هي نسميها المسبحة. السبحة هي نفس النوى التي كانت تسبح بها ولم ينهها عنها، ولكن وضعنا لها خيطا، حفرناها ووضعنا لها خيطا ضممناها، سواء كانت مضمومة أو غير مضمومة هذا لا يؤثر في الحكم. لذلك عد بعض علماء الصوفية أن السبحة سنة، فالنبي رآها على زوجته ورآها على بعض الصحابة ولم ينكر عليها، فكانت إذن ضمن المشروع وضمن السنة، وفعلتها صفية وفعلها أبو هريرة وغيرهم، وهذا يدل على أنها سنة وليس فقط جائزة. فمن قال إنها سنة لا ينكر عليه، وإنما ينكر فقط على من يستعملها للرياء، يعني مشان يطقطق فيها ويبين أنه والله هو بيذكر. أما من استعان بها على الذكر والعدد فلا حرج في ذلك. أيضا علي القاري من أئمة الحنفية يقول هذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم، فإنه في معناها فلا فرق بين المنظومة والمنثورة، ولا يعتد بقول من عدها بدعة، رغم أن الشيخ علي القاري معدود من الشديدين على المبتدعة، ومع ذلك يقول لك هذه مش بدعة، وقد قال المشايخ إنها صوت الشيطان. يعني أنت لما تستعمل المسبحة تذكر الله ولا تغفل، فكأنك تطرق على الشيطان وتؤذيه بها، كما أن حركة الأصبع في التشهد تضرب الشيطان، فكذلك طبعا السنة حركة واحدة عند عامة المذاهب، وليس كما يفعل السلفية بيظلوا بحركه، وإن كان يعني الأمر واسع، لكن القضية بالرجوع إلى أئمة الاجتهاد، فاعتبروها صوت الشيطان لأنها يعني تذكر الإنسان بالذكر، فيكون دائما كأنه يحارب الشيطان وهو يعتصم بالله سبحانه وتعالى. الجنيد رحمه الله رؤي في يده سبحة في حال انتهائه، يعني وقد بلغ مبلغا كبيرا في الولاية، والولي عادة إذا بلغ مبلغا كبيرا ما بيحتاج السبحة مثل ما بيحتاجها المبتدئ، لأن قلب الولي والعارف دائم الذكر لله تعالى. فسألوا يعني أنت مش بحاجة لمسبحة، فقال شيء وصلنا به إلى الله كيف نتركه؟ يعني ما دام هذا كان وسيلة لنا لكثرة الذكر فعندئذ نبقى نحرص عليه. أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا النص يدل على كثرة العدد، ويدل على تحديد عدد، ويدل على السبحة بآن واحد. أبو هريرة كان عنده سلك فيه 1000 عقدة، يعني حبل عاقد فيه 1000 عقدة، كل عقدة عاملها زي المسبحة، زي حبات المسبحة. روى ذلك ابن أبي شيبة، ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لأبي هريرة كان خيط فيه 12,000 عقدة يسبح به قبل أن ينام، فكان لا ينام حتى يسبح 12,000 تسبيحة أو 12,000 تسبيحة رضي الله عنه، وفي رواية 1,000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر هذه التسبيحات ابن أبي شيبة وغيره أيضا. يذكر أبو نضرة عن شيخ أنه قال تثويت أبا هريرة بالمدينة، تثويت يعني أقمت ونزلت عنده، نام عنده، قال فوجدته شديد التشمير في طاعة الله، فبينما أنا عنده يوما وإذا عنده كيس من النوى يسبح فيه، فلما ينتهي بأمر خادمته الجارية أن ترتبه وتعبئه حتى يبدأ يسبح به من جديد أو إلى يوم آخر. والسبحة نحن لا ننظر إليها على أنها عبادة بذاتها، فلذلك لا معنى للبدعة هنا، وإنما ننظر إليها على أنها أمر يعين على طاعة الله وذكر الله والتذكير بذكر الله، فمن نوى بها الذكر فعندئذ هو في خير ولا حرج في ذلك. وأيضا بعض الصالحين قال مجرد أن تمسك المسبحة على نية الذكر فأنت في معنى الذكر، لأن الإنسان أيضا يعطى على نيته، أنت نيتك تكون ذاكر، ومجرد الإمساك بالمسبحة لهذه النية فأنت في أجر عند الله بإذن الله. قضية المسبحة يعني حتى إخواننا السلفية اللي هم بيثيروا أنها بدعة، وهذا خلاف إجماع العلماء في المذاهب عبر التاريخ، نفسهم مختلفين فيها، فبتلاقي بعضهم يقول لا بأس بها، وبعضهم يقول إذا لعب بها فيكره ذلك، بعضهم يقول إذا سبح فهي سنة. نفس السلفية مختلفين فيها، لأنه منهجهم في قضية البدعة مضطرب، فهم الذين خالفوا منهج أهل السنة وليس حكمهم على أهل السنة بصحيح. الذكر بالاسم المفرد الله مما اجتمعت عليه أيضا الطرق الصوفية، قضية الذكر باسم الله المفرد الله الله الله يعني بدون ما يقول مثلا سبحان الله أو الله ربي أو الله كريم أو الحمد لله، ويقول فقط الله، يذكر اسم الله مفردا لوحده. وأحيانا بعضهم يذكرون بعض الأسماء أو كل الأسماء، كل اسم من الأسماء منفردا أيضا. هذا مصطلح تسميته بالاسم المفرد تعبيرا عن أنه يذكر اسم الله من غير أي إضافة. هذا أيضا من الشبهات التي أثيرت حول التصوف في زماننا، ويوجد قليل من القدماء من ناقش ذلك ويعني رفضه، لكن رفضا خفيفا على سبيل الكراهة. أما اليوم هناك من يسميه بدعة ونحو ذلك، فما رد الصوفية على هذا؟ يقولون أولا في اللغة، أنا حينما أقول الله، هل أنا أقول كلمة لا معنى لها؟ في اللغة نقول الجملة كلام له معنى. فإذا قلت كلمة لوحدها، الكلمة لا معنى لها. قلت معاذ، طب ما له معاذ؟ لا معنى له. كمبيوتر، طب ما له الكمبيوتر؟ لكن عندنا أيضا في اللغة مجاز وبلاغة، إنه مرات أنا بقول كلمة لكن يفهم منها جملة، يفهم منها معنى. إذن هذه ما بنحاسبها على أنها كلمة لا معنى لها، بنحاسبها على أنها كلمة نافعة وفيها فائدة وتفيد معنى صحيحا، وصارت في مقام الجملة الكاملة. وكذلك ذكر اسم الله المفرد صار في حكم الذكر لله تعالى، لأنه أنا لما بقول الله تلقائيا بستحضر عظمة الله، يعني كأني قلت الله عظيم، أو كأنني أناديه يا الله. إذا صار نداء وحذف النداء، ويجوز في اللغة حذف النداء، ويجوز في اللغة حذف الخبر وحذف المبتدأ وحذف الفاعل وحذف الفعل، لأنه يفهم من السياق أو يفهم من الحال. فلا ينكر في اللغة أن نذكر اسماء الله منفردا، هذا كلغة. يعني بعض الناس رد على الصوفية من جهة اللغة، قال اللغة يقول الكلمة لا معنى لها، فهذا لا يجوز أن يكون ذكرا، فردوا عليهم بهذا. أيضا قالوا أنه أحيانا قد يخطر في بال الإنسان أن الله تعالى من شدة عظمته يعني مش بحاجة إلى أن نصفه بشيء. الله الله، مين الله؟ الله هو الله، كما يقال في اللغة شعبة شعبة، أبو حنيفة أبو حنيفة، يعني بدوش تعريف معروف. فما بيطلع لنا نقول الله الله، الله هو الله. فهذا ملحظ ذكره بعض أهل اللغة أيضا، وقالوا قد يكون بهذا المعنى، أو قد يكون كأنه قال أنا لا أستطيع أن أحيط بصفات الله فأقول هو الله الله الجامع للصفات، فتلقائيا كأنني أذكر معه شيئا آخر يجعله جملة. أو أحيانا يمكن أن أستحضر الله شاهدي، الله ناظري، الله رازقي، الله المعطي، الله المغني، الله الهادي، فأستحضر وأنا أذكر هذه المعاني فكانت جملة بالمعنى الذي استحضرته في نفسي. سيبويه لما سألوه عن تعريف اسم الله قال أعرف المعارف لا يعرف، لا يحتاج إلى تعريف، هو المعروف سبحانه وتعالى. فما اعتبر الألف واللام هي للتعريف ضمنه، وإنما هو اسم لا يحتاج إلى التعريف. ورؤي في المنام أنه سئل فقال جعل الله لي بهذا خيرا كثيرا، لأنني جعلت اسمه أعرف المعارف. أما الأدلة الشرعية التي تؤيد قول الصوفية في أن ذكر الاسم المفرد ذكر منفرد لنفسه، قوله تعالى واذكر اسم ربك، شو اسم ربك؟ الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا، يكون عندك حضور قوي مع الله تنسى ما سواه. واذكر اسم ربك، السلفية وبعض الناس بيقول لك يا أخي هذا معناه واذكر اسم ربك فيما ورد من نصوص السنة، يعني نقول لا إله إلا الله، نقول الحمد لله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مش معنى اذكر كلمة الله. فرد الصوفية ورد كثير من المفسرين، قالوا المبين لا يحتاج إلى بيان. عندنا في الأصول ندرس أن الألفاظ في الكتاب والسنة منها ما هو مجمل ومنها ما هو مبين. فالمجمل يعني كلمة الصلاة قبل أن يشرحها الشارع ما نعرف شو قصده بالصلاة، فجاء الشرع فشرحها فاحتجنا إلى البيان. لكن هنا لما يقول اذكر اسم ربك، ما الإجمال في الموضوع حتى يحتاج إلى شرح؟ هو واضح وبين. فالمبين لا يجوز أن ندعي أنه يحتاج إلى بيان من السنة أو نص آخر، فيكفي أن نأخذه على ظاهره. مثل ذلك قول الله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وقوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيضا استدلوا بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذن دل على أنه بلفظ النبي قال الله الله، ما قال لا إله إلا الله، ما قال سبحان الله، ما قال كذا، فدل على أنه هذا أمر مشروع بحديث مسلم. طبعا بعض السلفية راحوا قالوا الحديث رواه أحمد بلفظ لا إله إلا الله، هل نقدم مسند أحمد على مسلم؟ بإجماع المحدثين مسند أحمد لا يقدم على مسلم بشكل عام ولا بشكل مفصل. مسند الإمام أحمد تعرض لشيء من التلف وجمعه بعض العلماء من أفواه العلماء بعد ذلك، فربما تجد بعض الألفاظ تختلف عن كل كتب السنة وإن كان المعنى صحيح أو مقارب. لذلك اللفظ الأدق أن نأخذه من مسلم وليس من أحمد، لكن هم بدهم إيش؟ أي دليل بيثبت رأيهم وبيخرب رأي الآخرين بيروحوا بيرجحوا فيه، هذا غير صحيح حديثيا ولا شرعا. الإمام علي القاري قال في شرح هذا الحديث أي لا يذكر الله حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لا يذكر الله، فعندئذ لا يبقى حكمة في بقاء الناس لعدم وجود مؤمن، وهذا يدل على أن بقاء العالم ببركة وجود الصالحين والذاكرين. قال الطيبي معنى حتى لا يقال الله الله أي حتى لا يذكر اسم الله ولا يعبد، صح ويفيد هذا المعنى، لكن أيضا يدل باللفظ على أنه لا حرج لو قال الإنسان الله الله. أيضا طبعا يستأنس لهذا، لكن هو في النهاية هذا ما دام هو يحقق معنى الذكر، لأنه لا يشترط عند علمائنا في الذكر وفي الدعاء أن يكون الذكر والدعاء واردا في الكتاب والسنة. فأنا يجوز أن أدعو أي دعاء ولو لم يرد في الكتاب والسنة بشرط أن يكون معناه صحيح، والذكر أفضل أن يكون في الكتاب والسنة. لكن لو قلت أي شيء فيه معنى الذكر والتذكر، قلت الله شاهدي، الله غني، لم يرد في نص بهكذا أن ينهى، ورد في القرآن الله الغني لكن والله غني، لكن لم يرد أنه إحنا نذكره باستمرار، لكن هو ذكر في النهاية. فعلماءنا لا يشترطون في هذه الأمور أن يرد فيها نص، وإنما تدخل في عموم المشروع بالجملة، لكن مع ذلك استأنسوا بهذه الأحاديث، ومنها حديث دعاء الكرب الذي ورد في حديث صحيح أن يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله، طب الله الأولى ما دام ما أعطاها خبر ولا مبتدأ فقط لفظ واحد كيف جازت؟ إنما جازت على نفس القاعدة التي يجيزها أهل الذكر بالاسم المفرد. أيضا من الأدلة التي اعتبرها العلماء قوية في هذا الشأن وإن اختلفوا في تصحيح الحديث من حيث علم الحديث، لكن أحيانا الشيء الذي يرد في السيرة ما دام أهل السيرة اجتمعوا عليه ولو كان بلا إسناد أو إسناده ضعيف نعتبر اجتماعهم عليه تصحيحا له. وهذه قضية مهمة جدا سواء في الفقه، كثير بيضعفون أحاديث أهل الحديث وهي مجمع فيها جيل عن جيل في علماء الفقه، فإجماع الفقهاء هو كالرواية لا يحتاج إلى دليل آخر. ومثل هذا الحديث الذي نستدل به حينما كان بلال بن رباح يعذب فيقول أحد أحد، أحد صفة من صفات الله، ذكر اسما من الأسماء من غير مبتدأ ولا خبر، أحد أحد. هذا ذكره أهل السير ويعتبر صحيحا بهذا الاعتبار في إجماعهم على ذكره، وهو أيضا شاهد لذكر الأسماء الحسنى وذكر الاسم المفرد. أيضا استدل علماؤنا بآيتين في نفس المعنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بمعنى نادوه، بمعنى اذكروه. فالذكر يأتي بمعنى الدعاء، والدعاء يأتي بمعنى الذكر، كما مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فكان في معنى الدعاء. وقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني كأنه قال اذكر الله باسمه الله، باسمه الرحمن. فهذا دليل على جواز ذكر أسماء الله الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فكل هذه الأدلة تصلح دليلا لهذه المسألة، فلا حرج في ذكر الاسم المفرد. مع ذلك نقول يعني اللي متخوف أنه بدعة وهذا، يا أخي اذكر لا إله إلا الله، اذكر الحمد لله، ربنا بيعطيك وبيكرمك وبقربك، ومش مشكلة. أي نعم، لكن بنفس الوقت نقول لا ننكر على من ذكر الاسم المفرد، ولا سيما أنه هو خلاصة كلمة التوحيد. يعني احنا نقول لا إله إلا الله في النهاية مش نذكر الله. فأنا إذا أزلت من قلبي كل معبود سوى الله، ففي داعي أقول لا إله إلا الله، تذكر الآلهة الأخرى لأنفيها، عندئذ أنا أثبت اسم الله وحده. طبعا لا نترك ذكر التهليل مطلقا، لا، يبقى لنا شيء من ذكره. أي نعم، لكن هذا المقصود أنه أنا أبقى مع الله على الدوام، فلا ينكر على من فعل ذلك، ولا سيما عامة المذاهب فيها من أجازه. الأمر الرابع من قضايا التي تثار حول الصوفية، وهي من الأمور التي اتفقت عليها الصوفية وجميع الطرق الصوفية، قضية الورد اليومي. ماذا يعني الورد اليومي؟ الورد في أصل اللغة مكان شرب الماء الذي يذهب إليه الجمل مثلا، يرده مرة بعد مرة، كل يوم بيجي بيشرب، أو كل يومين مثلا فيرده مرة بعد مرة. فسمي الورد وردا من كونه يفعله الإنسان كل يوم، يكرره ويأتيه. وهذه التسمية ليست مبتدعة، وردت أيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتي معنا إن شاء الله. فاتفقت الصوفية على الورد اليومي اللي هو ذكر في الصباح وفي المساء. هذا الذكر أشرنا إليه وذكرناه حينما تكلمنا عن البيعة، وأن الشيخ يبايع التلميذ على هذا الورد في الصباح وفي المساء ضمن البيعة. هذا الورد فيه حد متفق عليه، وفيه أشياء ربما تختلف بين طريق وطريق وبين شيخ وشيخ، لكن كلها في النهاية تدخل في المشروع. لكن الحد المتفق عليه بين جميع الطرق: الاستغفار، الصلاة على النبي، التهليل، مئة مئة مئة. ومنهم من يجعلها مئة مئة مئة في الصباح ومئة مئة في المساء. الاستغفار يطهر القلب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعطر القلب، التهليل ينور القلب كما يقول الصوفية، يعني يحبون أن يرتب الورد بهذه الطريقة: ابدأ بالاستغفار، ثم استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هلل. الورد فيه الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل، وهذا كله دعت إليه السنة. الاستغفار مثلا بصيغة استغفر الله، أو رب اغفر لي وتب علي، أو بأي صيغة وردت في السنة، فيه توبة، فيه محاسبة للنفس، فيه رجوعا إلى الله تعالى، والله أمرنا به: واستغفر الله إن الله غفور رحيم، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نصوصا كثيرة أمرتنا بالاستغفار وحثت عليه. في السنة أيضا ورد ذكر المئة وذكر السبعين كعدد لهذا الورد: والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري ومسلم، وأيضا ورد في الصحيح. إنه لا يغان على قلبي حتى إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ورد أيضا أنه في المجلس الواحد كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة أو 100 مرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أمرنا أن يأخذ الإنسان أن الله تعالى يبسط يده لمسيء الليل في النهار ولمسيء النهار في الليل، يعني هذا حث على أن نبدأ النهار بالاستغفار والليل بالاستغفار. من هنا جاء الصوفية بقضية الاستغفار 100 في الصباح و100 في المساء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بعض النصوص الصحيحة في ذكرها 10 مرات في الصباح، وردت بعض النصوص حسنها العلماء في أن يقولها 100 في الصباح و100 في المساء. لكن أيضا قياسا على الاستغفار والتهليل والتسبيح التي ورد فيها لفظ 100، جعلها الصوفية أيضا 100 في ذكر الصباح والمساء. ويمكن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة مختصرة: اللهم صل على محمد وآله وسلم، أو يقول على سيدنا محمد وآله وسلم. بعض الطرق قد تضيف بعض الألفاظ لا حرج فيها، كقولهم: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة في الصباح. يحاول الإنسان معها أن يستحضر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله وعظيم قدره وسيرته وحبه والتعلق به واتباعه، فهذا يفيد السالك جدا. والله أمرنا بالصلاة على النبي ولم يحدد لنا ولا مانع كما قلنا من التحديد حتى يكون عونا على الدوام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، رواه مسلم. وهذا حث لنا على أن نستكثر 10، 100، 200 لا مانع. والصوفية لما بقول لك 100 في الصباح و100 في المساء، يعني هذا كحد أدنى، وإلا الزيادة مرغوبة. أيضا ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها 10 صلوات وحطت عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات، رواه النسائي. وفي الترمذي: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. طبعا أحاديث التي تأمر بالصلاة على النبي كثيرة جدا. كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، بعضهم يجعلها هكذا في الورد وبعضهم لا، يجعلها بالصيغة الطويلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه ورد الأمر بها في حديث البخاري ومسلم، فذكرها وقال: من قال لا إله إلا الله إلى آخره في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه حرر 10 عبيد، يعني كأنه دفع 250,000، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان. إذا من أسباب التحصين اكثارنا من هذا الذكر: حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. لاحظوا كلمة حتى يمسي، هنا ذكر أنه قال لا إله إلا الله 100 مرة، وقال في نهاية الحديث بعد ذلك: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إذن يحثنا على الزيادة على 100. هنا من أين استدل الصوفية على أن تكون 100 في الصباح و100 في المساء؟ استدلوا على هذا من قوله: حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يعني لازم مثلها في المساء حتى تكون حرزا لك إلى الصباح. وجاءت رواية في المساء تؤيد ذلك بأنه أمر بها 100 في الصباح و100 في المساء. فالتهليل هو جزء من الأوراد التي اتفقت عليها الطرق، لكن بعض الطرق قد تختلف في الترتيب أحيانا، في جعل الورد فقط في الصباح، لكن الغالب في الصباح وفي المساء مستقر على هذه الأذكار الثلاثة. هذا ورد دائم عند أكثر الطرق، مع شيء من القرآن، مع شيء من الدعاء والمأثورات، في الغالب هذا موجود عند كل الطرق. طبعا وهو يذكر لا إله إلا الله يتذكر أنه الخالق الرازق النافع، يتذكر أنه ينفي لا إله إلا الله، ينفي كل إله غير الله، ومن ذلك الدنيا والتعلقات والشهوات. والله تعالى أعلمنا بأنه التوحيد علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهو يحرص في ذكره أن يرسخ هذا العلم في قلبه حتى تكون حقيقة التوحيد في قلب الإنسان. وفي الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي. قال الرازي إن كلمة التهليل حينما يكررها الإنسان تؤثر تأثيرا بينا في تطهير القلب. قال: وسبب ذلك أن لا إله نفي لجميع أفراد الآلهة، وإلا الله إثبات للواحد الحق. فمع دوام الذكر ينعكس هذا في قلب الإنسان، فيقوى هذا النور وتزول كل الآلهة والتعلقات التي كانت في القلب من باطنه، فيصلحه الله تعالى بهذا الذكر ويضيء قلبه ويصلح به سائر الجوارح. لذلك أمر المريد بالإكثار منها كما يقول الإمام الرازي في تفسيره. ولذلك أمرنا الله بالإكثار منها، أمر المريد بالإكثار منها هو أمر رباني. قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، رواه أحمد. طبعا كلمة التوحيد وردت في القرآن في 37 موضعا، هي مدار القرآن، هي مدار الشريعة، فطبيعي أن تكون أعظم ذكر وأكثر ذكر يعتني به الناس. من قصائد الصوفية يستحب كثير من الصوفية أن يقرأها الإنسان يوميا ليتذكر فضل كلمة لا إله إلا الله. هذه القصيدة أمامكم، نذكر بعض أبياتها: بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان، كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله، تكرارها ما أحلاه، ما أبهاه ما أعلاه، تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله. هي حصنك الحصين، هي درعك المتين، ذكر رب العالمين لا إله إلا الله. إشارة إلى حديث ذكر أن الذكر حصن يحميك من الشيطان، كالحصن الذي تحتمي به من عدوك. فيها الفوز والنجاة، فيها كل البركات، فيها الفوز والنجاة، فيها كل البركات، تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله. هي شفاء الصدور، هي نور على نور، ذكر ربنا الغفور لا إله إلا الله. هي النعمة العظمى، هي المقام الأسماء، ليست تبقي ألما لا إله إلا الله. إنسان مع قوة الذكر إذا كان عنده ألم يزول ألمه، إذا عنده تعب يزول تعبه، وهذا دلت أيضا عليه النصوص والتجربة. لازموها يا إخوان، نوروا بها الجنان القلب، إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله. لازموها بالأسحار والعشي والإبكار، صبح ومساء ونص آخر الليل، تستمد من أنوار لا إله إلا الله إلى آخره. فهذه كلمة لا إله إلا الله يحرص عليها الإنسان ضمن أوراده صباحا ومساء. وطبعا لا يعني أنه إحنا نكتفي بمئة من الاستغفار والصلاة على النبي وهذا الورد، وإنما هذا رأس مال الذاكر والسالك، لكن يكثر من الذكر بعد ذلك، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل عن الله أبدا، وخاصة السالك الذي يريد مقام الإحسان. شبه الصوفية هذا الترقي والتطور والتدرج بالسالك في الذكر، ونحن نقول له 100 في الصباح و100 في المساء، لكن كل شوي نزيده في الذكر. قال: مثل الطفل، الطفل ما بطعمي زي الكبير، طعمي على قد ما يقدر، وكل ما كبر شوي بيقدر أكثر. وكذلك الذاكر كلما كبر زاد ذكره. هنا نبه إلى عدة أمور، أنه أحيانا بعض السالكين بقول لك: أنا بديش أذكر، بديش أعمل الورد، لأنه يعني بشعر أنه وردي فيه وساوس، وهذا الشيطان بيجيب لك وساوس مشان يصرفك عن الذكر. فحتى لو وردت وساوس لا تلتفت إلى هذا الأمر، وحاول تذكر وتحضر مع الذكر، ولا تمتنع عن الذكر بحجة وجود الوساوس، لأن الشيطان يقعد للإنسان على الطريق المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلا تقول بعدين وبس أصلح نفسي، ما هو الذكر هو اللي حيصلح نفسك، والعمر ما بتلاقيه إلا خلص، فاستعجل حتى تستفيد. وأحيانا بعض الناس بتحجج أنه أنا مشغول وكذا وأعمالي كثيرة، لا تتحجج، العمر رايح، خزن أعمال صالحة في خزانات الجنة، والمشاغل دائما تتجدد، فإذا بدي أستنى حتى أفرغ لن أفرغ. لذلك لابد أن تفرغ نفسك للذكر، تعتبره عمل أساسي قبل كل أعمالك، وخاصة أذكار الصباح والمساء بعد السنن الرواتب وبعد الفرائض. يقول ابن عطاء الله السكندري محذرا من أن يترك الذكر لعدم الحضور: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. يعني تذكر وانت غافل، ولا ما تذكرش أصلا؟ لا، اذكر وانت غافل أحسن، شوي شوي بيبدأ يدخل الذكر ويعطي حضور ويعطي يقظة في قلبك، وتتغير بفضل الله تعالى كما يقول ابن عطاء الله السكندري. أخيرا قضية قضاء الورد العام. الورد العام، يقول الصوفية إن الإنسان ينبغي أن يقضي هذا الورد. طب كيف؟ من وين جبت هذا؟ هل هو واجب حتى نقضي؟ دليل الصوفية على ذلك أنه إحنا إذا تركنا الورد يوم وتركناه الثاني نصير متكاسل وننساه، حتى نداوم عليه لابد من قضائه حتى لا ينقص منه شيء، حتى نتعود الاهتمام به. وهذا مستنبط من السنة وليس ابتداعا. يقول الإمام النووي: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر، يعني ورد معين، في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته، أن يتداركها، يعني يقضيها، ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. ثم استدل على ذلك بحديث رواه مسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هنا حزبه الذي يقرأه من القرآن في الليل، هل هو واجب؟ ليس بواجب، مع ذلك النبي أمرنا أن نقضيه قبل الظهر، يعني نسارع إلى القضاء، فاستدلوا بهذا. ورد مثل هذا عن قضية الذكر: من نام عن حزبه، عفوا، من القرآن ومن الصلاة، كلاهما ورد في صحيح مسلم، القرآن والصلاة، فكذلك الذكر. وأيضا هناك أدلة أخرى في هذا المعنى ذكرناها في مادة التصوف تدرسونها، كلها تدل على أن قضاء الأوراد المندوبة يعين الإنسان على الثبات عليها، وأيضا هو أمر دلت عليه السنة وليس بالبدعة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن موضوع الخلوة، وهي من الأمور التي تستعملها جميع الطرق الصوفية للتربية ولإصلاح التلميذ كوسيلة من الوسائل للوصول إلى المقصود من إصلاح النفوس وحضورها مع الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.